الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ درسنا هذا المساء بعونه وتوفيقه. سم الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في إسبال الإزار. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي غفار قال حدثنا أبو تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. وأبو تميمة إيش اسمه؟ طريف بن مجالد. أما عندك سماه؟ ما عندي. طيب، قال: حدثنا أبو تميمة الهجيمي، وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد. عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد لي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. نعم. قال تخريج الحديث: قال: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل أبي غفار، واسمه المثنى بن سعيد أو سعد الطائي، فهو صدوق لا بأس به، لكنه متابع. هنا في إضافة الشارع قال: وأخرج النسائي من حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرة. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال في رياض الصالحين، وقال نوى في رياض الصالحين، رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح. في زيارة التخريج على شعيب ذكر طرق. نعم. طرق الحديث. حسن الله عليكم. نعم، ذكر طرق الحديث ومن أخرجها. إشكال. قال: أحسن الله عليكم، وهو في مسند أحمد دون قصة السلام من طريق خالد الحذاء عن أبي تميمة به، وأخرج قصة السلام منه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عيسى بن يونس السبيعي عن أبي غفار المثنى به، وأخرجها كذلك الترمذي والنسائي من طريق خالد الحذاء والنسائي من طريق أبي السليل ضريب بن نقير كلاهما عن أبي تميمة، وأخرجهما النسائي من طريق سهم بن المعتمر عن الهجيمي، وقال: سهم بن المعتمر ليس بمعروف. وأخرج منه قوله: لا تسبن أحدا إلى آخر الحديث النسائي في الكبرى من طريق خالد الحذاء عن طريف بن مجالد أبي تميمة به، وأخرجه أيضا من طريق عبيدة أبي خداش الهجيمي من طريق قرة بن موسى الهجيمي ومن طريق قرة بن موسى الهجيمي ومن طريق مشيخة من هجيم ومن طريق سهم بن المعتمر ومن طريق عقيل بن طلحة خمستهم عن أبي جري هجيمي، وستتكرر قصة السلام وحدها. ثم نقل الكلام الخطابي أحسن إليكم لما ذكره الشاعر. أنا إيش؟ قال وقوله عليك السلام تحية الموتى، قال الخطابي يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخطابي يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء. فقدم الدعاء على اسم المدعو له، الدعاء له السلام، يعني السلام دعاء، ما قال عليك السلام، قال السلام عليك، السلام دعاء، فقدم السلام عليك. نعم، فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء، وإنما قال ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، وكقول الشماخ قولي وكقولي وكقول الشماخ أو الشماخ الشمة أحسنوا لي وكقول الشماخ عليك سلام من أديم وباركت يد الله في عليك سلام عليك سلام من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. طيب، نقل الشارح كلام الخطابي. نعم أحسن إليكم، نفس الكلام أحسن إليكم. نعم، نفس الكلام الذي قرأناه. طيب شوف كلام الشارح قوله. قوله يصدر الناس عن رأيه، يعني يرجعون عن قبول قوله. أحسن عليكم. قوله يصدر الناس عن رأيه أي يرجعون عن قبول قوله، يعني يقبلون قوله. قال في المجمع شبه المنصرفين عنه صلى الله عليه وسلم بعد توجههم إليه لسؤال معادهم ومعاشهم بواردة صدروا عن المنهل بعد الري، أي بواردة صدروا عن المنهل بعد الري أو بعد الري، أي ينصرفون عما يراه ويستصوبونه ويعملون به. قوله لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قال في فتح الودود أي يأخذون منه كل ما حكم به ويقبلون حكمه. قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت، قال الخطابي هذا نفس الكلام الذي قرأناه. هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له عليك السلام كما يفعله كثير من العامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فقال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، فقدم الدعاء على اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء، وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات، إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء، وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته إن شاء أن يترحم، وكقول الشماخ عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. والسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة الذي ذكرناه والله أعلم، انتهى. نعم، إن الحديث هذا حديث عظيم مشتمل على جمل عظيمة، من هذه الجملة الأولى أنه قال لا تقل عليك السلام، لا تقل عليك السلام فإن السلام تحية الموتى، فإن عليك السلام تحية الموتى، يعني المراد بذلك التنبيه على ما يفعله الجاهلية ويعتقدون من تقديم اسم الميت، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بأن هذه تحية الموتى، بل إخبار عما يفعله الجاهلية ورد لها وتنبيه بأن تحية الأموات والأحياء سواء، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإذا لقيت الحي تقول السلام عليك، وإذا سلمت على البيت تقول السلام عليك، لا فرق. طيب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول عليك السلام فإن عكست تحية الموتى؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها من مما يفعله في الجاهلية الذين يقدمون اسم الميت ويقول عليك، يفرقون بين السلام الحي والميت، فيقول في الحي السلام عليك ويقول في الميت عليك السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. إذن هذه الجملة الأولى وهي جملة مهمة، وهي أن نقول قول لا تقول عليك السلام بين تحية الموتى في بيان أن تحية الأموات والأحياء سواء لا فرق بينهما، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه، التنبيه على ما يفعله الجاهلية والتحذير من تحيتهم والإخبار بأن تحية الأحياء والأموات سواء. نعم، وإذا قال لا تقول عليك السلام فإذا أكلت تحية الموتى قل السلام عليك، كذلك أيضا اشتمل على التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالدعاء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر وهو الذي يرد الغائب، ولهذا بين قال قلت يا رسول الله، قال أنا قلت أنت رسول الله، قال رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. إذن هذا خاص بالله عز وجل، أما الحي وغيره أما المخلوق لا يستطيع كشف الضر. ولهذا قال تعالى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أمن خلق السماوات والأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فالذي يجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يشفي المريض، قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين. إذن في هذا فيه توحيد الله عز وجل وتخصيصه بالعبادة والدعاء. كذلك إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، كذلك هو الذي يدعى سبحانه وتعالى لإنبات الأرض، لأنه هو القادر وهو المتصرف سبحانه وتعالى. وإذا كنت بأرض قفر أو فلا أو بأرض قفر أو فلا فضلت راحلتك فدعوته وردها عليك، فهذا كذلك أيضا كل هذا فيه التوحيد، فيه توحيد الله عز وجل وتخصيصه بالدعاء في كشف الضر وفي رد الغائب وفي إنبات الأرض. هذه المسألة الثانية، قال قلت اعهد لي، قال لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا، نهي فيه النهي عن السب، والسب عام يشمل يعني الذم، يعني إذا ذممت أحدا يسمى سب، وليس المراد بأنها إذا شتمته أو سببته أو عبته أو ذكرت عيوبه فهذا يعتبر سب. هذا فيه أنه يعني ينبغي المسلم أن يعامل الناس بخلق حسن، فلا يذم أحدا ولا يشتم أحدا ولا يعيب أحدا، وإذا كان في غيبته كان هذا من النميمة أيضا، من النميمة. ولهذا قال جابر بن سليم أبو جري قال استفاد، قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاثا، يعني استفاد رضي الله عنه، امتنع عن السب، ما يسب آدمي ولا حيوان، لا يسب آدمي لا حر ولا عبد ولا حيوان، قال فلا سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاثا. المسألة الرابعة قوله ولا تحقرن شيئا من المعروف، ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. هذه المسألة هي الرابعة، قال لا تحقر المعروف شيئا، يعني الإنسان يفعل الخير ولو كان يظن أنه قليل، قد ما تدري هذا القليل قد يكون له منزل عند الله ومكان عند الله يرفعه. إنه كما في الحديث إن الرجل صدق بالتمرة فيربيها الله في يده، فكما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. قال تعالى ومن يعمل من يعمل خيرا يره، أي خير، من يعمل خيرا يره ومن يعمل شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على فعل الخير ولو كان قليلا، لأنه لا يدري هذا العمل ما يكون قد يكون له مكانة عند الله عز وجل. المسألة الخامسة قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه إن ذلك المعروف، يعني تابع له، تحقر من المعروف شيئا، من المعروف أن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، هذا من المعروف. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، لا تحقر من المعروف، ولو في اللفظ الآخر ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من المعروف. من المعروف يعني قد الإنسان لا يستطيع أن يسعى الناس بماله، لكن يسعه بخلقه وجاهه، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعون بأخلاقكم. تكلم كلام طيب، تحيي أخاك إذا لقيته، تنبسط إليه، هذا من المعروف، تسعى الناس كلهم بهذا. لكن ما تستطيع أن تسعى الناس بمالك، ما تستطيع، لكن تستطيع أن تسعهم بخلقك وفعلك المعروف وانبساط وجهك. المسألة الخامسة قال وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من البخيلة، وإن الله لا يحب البخيلة. هذه المسألة الخامسة، ارفع إزارك، المراد بالإزار ما يلبسه الإنسان، ما يلبسه الرجل، هذا خاص بالرجل. ارفع إزارك، الإزار يشمل الثوب والسروال والبنطلون والمشلح، كل ما يلبسه الإنسان، كل ما يلبسه الإنسان لا يجوز له أن يتجاوز الكعب، بل يكون فوق إيش؟ فوق الكعبين. والأفضل أن يكون إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، هذا الأفضل. فإلى بيت فإلى الكعبين. وفي الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، يعني تجعل الإزار الثوب أو المشلح أو البنطلون إلى نصف الساق، فإذا بيت فكان تنزلها إلى الكعب، لكن لا تتجاوز الكعب، لا تتجاوز الكعب. وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، هذا في تحذير من الإسبال، والإسبال ما كان تحت الكعب، يعني ممكن تجعل هذه مسألتين. المسألة الأولى أن الإزار من نصف الساق إلى الكعب، المسألة الثانية التحذير من الإسبال، والإسبال هو إيش؟ هو أن ينزل الإزار إلى ما تحت الكعب، فإنه من المخيلة. فإنه يعني في هذا الحديث أنه حكم بأنه من المخيلة، من الخيلاء، والخيلاء لا يحبها الله، وفي إثبات المحبة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من كره المحبة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. وفيه أن الإسبال من المخيل، من الخيلاء، جاء في الحديث يعني أن الإزار إلى الكعب، وجاء في الحديث الآخر من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة، وجاء في الحديث البخاري ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ما كان تحت الكعب ف هذا متوعد بالنار، هذا يستطيع الإنسان على النار تأكل ما تحت الكعب، وإذا كان من الخيلاء صار أشد وأعظم، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، إن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، وإن نزل إلى الكعب بدون خيلاء تأكله النار. يعني الحديثان هنا فرقا بين إيش؟ بين الخيلاء وبين، لكن هذا الحديث في دليل على أن ما كان اسم تحت الكعب هو من الخيلاء، سواء قصد أو لم يقصد، فلا بد من الجمع بينهما. بعض الناس تقول له ارفع يا فلان الكعب، يقول الله أنا ما قصد الخيلاء، أنا ما قصد الخيلاء، وفي الحديث من جرّه الخيلاء أنا ما قصد الخيلاء، وقال بهذا بعض العلماء، قال إذا مقصد الخيلاء فلا بأس. لكن جاء في حديث البخاري ما أسفل من الكبين ففي النار، متوعد بالنار. لكن في هذا الحديث إن الإسبال من المخيلة مطلقة، سواء كان قصد أو لم يقصد. طيب هذه المسألة إيش؟ الخامسة والسادسة، وإن امرأة إيش؟ وإن امرؤ شتمك أو شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. أيضا هذا المسألة الخامسة أو السادسة، هذا فيها حسن الخلق أن الإنسان لا يرد السيئة بمثلها، فإذا شتمه أحد أو عيره بما يعلم فيه، قالت فلان فيك كذا وكذا وكذا وعيره، لا تقابله بالمثل، لا تشتمه ولا تعيره بما فيه. طيب كيف هو رد عليه وتكلم عليه؟ نقول وباله هذاك عليه، الاثم عليه. ان تريد تأثم مثله، فاذا شاتمك انسان فلا تشتمه، واذا عيرك انسان بما تعلم فيه فلا تعيره. فكيف ارد، كيف ما اخذ بحقي؟ نقول وبال ذلك عليك، وبال ذلك عليه. فالحديث اشتمل على ايش؟ على هذه المسائل العظيمة. تشوف كلام الشارح الآن أحسن الله عليكم، بعد القراءة قوله الذي إذا أصابك إلى آخره صفة لله عز وجل، فدعوته بصيغة الخطاب كشفه عنك أي دفعه عنك. قوله عام سنة أي قحط وجدب أنبتها لك أي صيرها ذات نبات أي بدلها خصبا، بأرض قفر بفتح القاف وسكون الفاء أي خالية عن الماء والشجر، أو فلاه أي مفازة، فظلت راحلتك أي ضاعت وغابت عنك. قوله اعهد إلي أي أوصني بما أنتفع به. قوله إن ذلك أي كلامك على الوجه المذكور. قوله وإياك وإسبال الإزار أي احذر إرسال الإزار وإرخاءه من الكعبين، فإنها أي إسبال الإزار من المخيلة بوزن عظيمة، وهي بمعنى الخيلاء والتكبر. قوله فلا تعيره من التعيير، وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لأحد من قديم العهد سواء علم توبته منه أم لا. وأما التعيير في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه. إيش؟ أعرف. أحسن الله عليكم. سواء إيش؟ والتوبيخ والتعيير على ذنب سبق لأحد. وهو من التعيير، وهو التوبيخ والتعييب على ذنب سبق لأحد من قديم العهد سواء علم توبته منه أم لا. وأما التعيير في حال المباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه، وربما يجب الحد أو التعزير، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله القاري. لا لا، أقول فيه نظر، قوله هو واجب، الله تعالى يقول فمن عفا واصلح فأجره على الله. نعم. ما يعد من الواجب الكفائي لحصوله. واجب الكفائي إيش؟ إذا عيره في الحال، أو يقول يجب عليه أن يعيره في الحال. يقصد لعل تعييره يعني الإنكار عليه. ها؟ لعل يقصد الإنكار عليه. بس هذا حق يتعلق به، هو ينبغي أن يعفو عن حق. هذا ما هو منكر يتعلق بالآخرين. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. والحديث والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار هو نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام. نعم، هذا هو الصحيح، يعني المستحب إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحت من نصف الساق إلى الكعبين، وما زال كبير فهو محرم. نعم، فيصار يعني إذا كان الثوب إلى نصف الساق هذا الأفضل، وإذا نزل إلى الكعب هذا جائز، وإذا نزل تحت الكعب هذا حرام. نعم. وجعل الآن حتى تغطية الكعبين كذلك مشمولة في الحرم. نعم. يعني ما تحت كبير، إذا غطى تحت كبير قد تابع للجائز. نعم. قال أحسن الله إليكم بحيث يغطي الكعبين، لكن لو غطى بعض الكعبين. لو غطى بعض الكعبين الثوب. الأقرب والله أعلم أنه ما نزل تحت الكعب، ما نزل تحت الكعب ويبدأ تحديدنا. أحسن الله إليكم. وأخرج النسائي من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. طيب. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي مختصرا، وقال الترمذي: حسن صحيح. انتهى. وقال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح. انتهى. أخذت الشرح؟ نعم أحسن. شو كلام القيم هنا بعض المسائل، وذكر الشيخ القيم فيقول: والسلام عليك تحية الموتى. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الفرق إن صح فهو دليل على التسوية بين الأحياء والأموات في السلام، فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع جوابه أيضا. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفيه أيضا نكتة حسنة. وفيه أيضا نكتة حسنة، وهي أن الدعاء بالسلام دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاء على المدعو له، كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقوله: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت، وقوله: سلام عليكم بما صبرتم. وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على الدعاء غالبا، كقوله لإبليس: وإن عليك لعنتي، وإن عليك اللعنة، وقوله: عليهم دائرة السوء، وقوله: وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وسره أنه في الدعاء بالخير يقدم اسم الدعاء المحبوب المطلوب الذي تشتهيه النفوس، فيبده القلب فيبده القلب والسمع ذكر الاسم المحبوب المطلوب. فايش فيبده؟ قال في الحاشية في فينده. قال في الحاشية في طبعة المعارف فسره وهو خطأ ويبده أن يفجأ، والمراد أن أول ما يطرق القلب والسمع هو كلمة الدعاء. فيبده بالها أحسن فيبده نعم. فيبده القلب والسمع ذكر الاسم المحبوب المطلوب، ثم يتبعه بذكر المدعو له. وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء، كأنه قيل له: هذا لك وحدك. وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء، كأنه قيل له: هذا لك وحدك، لا يشركك فيه السامع، بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومه، وكلما عمم به الداعي كان أفضل، فلما كان التقديم مؤذنا بالاختصاص ترك، ولهذا يقدم إذا أريد الاختصاص، كقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والله أعلم. طيب. أحسن الله إليكم. الحديث الذي قال ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر أخيه في أول كلام نعم الحديث الذي ذكره في أول ما قرناه أحسن الله إليكم قال في الحاشية أخرج الحديث في الاستذكار وليس فيه تثبيته له وليس فيه تثبيته له يعني أنه قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستذكار ليس فيه أنه قال ثبت وقد صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وتعقبه ابن رجب في أهوال القبور بأنه غريب بل منكر وانظر السلسلة الضعيفة للألباني يعني محتبل الصحة طيب ثم ذكر شيخ القيم حديث لا أقبل الله صلاة رجل مسبل هذا لعله يأتي الحديث حسن الله بعد نعم سيأتي بعد حديثين حسن الله سيأتي أبي داود نعم كتب هنا طيب بعد الحديث بعده حسن الله عليكم بعض الناس يقول أن لبس الإزار إلى نصف الساق اليوم يعد ثوب شهرة هل هذا صحيح؟ طيب يعد شهرة نزل في الكعبة الحمد لله هذا أمر واسع ما دام في ساعة فالأمر في ساعة إذا صار ينتقد أوامره والده لا بأس نزل أحسن الله عليكم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه قال لست ممن يفعل ذلك خيلاء قال إسناده صحيح أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى من طريق موسى بن عقبة به وأخرجه دون قصة أبي بكر البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي هذا فيه الوعيد الشديد على من جر ثوبه خيلاء ولذلك يقال لمن جر ثوبه خيلاء ويقال أنا لا أريد الخيلاء نقول هذا وسيلة للخيلاء اتق الله وسيلة للخيلاء أنت لا تريد الخيلاء قد تصل بك العاب إلى الحال إلى أن تقصد الخيلاء تريد الخيلاء وفيه دليل على أن الإنسان إذا كان يسترخي ثوبه وسرواله بدون اختياره أنه لا يلام من ذلك الصديق كان يسترخي إزاره لأنه كان نحيف رضي الله عنه فكان يسترخي إزاره فكان يتعاهده أحسن الله إليكم قالوا بعد ذلك في التخريج زاد الترمذي في روايته والنسائي في الموضعين الأخيرين قالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه نعم هذا خاص بالرجال أما النساء ترهي الخيار طيب شو كان بالشارع عليه مجرد هو أخوي لا أحسن الله إليكم قوله من جر ثوبه خيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية وبالمد قال النووي هو والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد قوله لم ينظر الله إليه يوم القيامة النظر حقيقة في إدراك العين للمرء وهو هنا مجاز عن الرحمة أي لا يرحمه الله لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى الصواب ما في مجاز أن النظر له معاني لم ينظر إليه يعني نظر رحمة المعنى له معنى النظر يطلق على النظر بالبصر يطلق على معنى آخر اللغة العربية واسعة نعم كلها حقيقة نعم لكن قوله أحسن الله إليكم لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى لها قال لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى إيه يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى يرى عباده فيمتنع أن يقال أن الله لا يرى عباده لكنه كأنه ينفي النظر امتناع لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى امتناع وفسر النظر هنا بالرحمة، فسر النظر بالرحمة، قال لامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى. هذا يمكن على طريقة الشاعر يقولون يرونها أن الله ينزع عن مثل هذا، كما أنه لا يرى يقول لا يرى فكذلك لا يرى، بس هذا بس يعني في إشكال لا شك، اترك هذا العبارة هذه جعل بين قوسين. نعم الشاعر يثبتون البصر لله سبحانه وتعالى. ها؟ نعم. لكن بعضهم يقول لا يرى إلا ولا إلى جهة. يقول يوم القيامة يرى لا إلى جهة. إيه؟ هذا كلامه. لكن الآن في رؤية الله لعبده هذا يثبتونها. صحيح، هذا هو الأصل، أن الله تعالى أن الله سميع بصير. لكن قول الامتناع حقيقة النظر في حقه تعالى هذا كلمة مجملة. يمكن لهم تفسير عندها في يرجع إلى في كتب الأشاعرة. وكان الله سليك كانهم ينزلونها مسألة جعلوا النظر هنا من باب الأفعال لأنها في وقت معين، باعتبار قولهم بامتناع الحوادث على الله سبحانه وتعالى فلعل المنع من هذه الجهة. لا بس هو امتناع حقيقة النظر. اي نعم، حقيقة النظر هو امتناع في حق الله تعالى. لا يعني لا ينظر لهم الرحمة، أما حقيقة النظر فلا. يعني على كل حال يكلمها من المجبلة، لهم تفسيرات لها في كتب الأشاعرة. رجع نعم. النساء من بعد الكعبين ولا من بعد منتصف الساق؟ لا بعد يعني يغطينا بعد تغطية له ترخيله بعد الكعب بعد الرجل بعد ستر الرجل ترخيله شبرا أو ذراعا. نعم. قال والعلاقة هي السببية، فإنما النظر إلى غيره وهو في حالة ممته. هذا أساس تفسير الكلمة السابقة. نعم. والعلاقة هي السببية، فإنما النظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمة. وقال العراقي في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. أو متسببان عنه. كذا في النيل. كذا في النيل. إيش عاد العبارة والعلاقة؟ قال العراقي في شرح الترمذي عبر عن المعنى والعلاقة هي السببية، فإنما النظر إلى غيره وهو في حالة ممتهنة رحمة. وقال العراقي في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. كذا في النيل. هذا يقول امتناع حقيقة النظر في حقيقة. نعم. قال قوله إن أحد جانبي إزاري بفتح الباء وسكون الياء بصيغة التثنية سقطت النون بالإضافة. قوله يسترخي بالخاء المعجمة، وكانت سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكر رضي الله عنه. قوله إني لا أتعاهد ذلك منه، من التعاهد وهو بمعنى الحفظ والرعاية، وفي بعض النسخ إلا أن أتعاهد ذلك منه، وكذلك في رواية الشيخين، ومعناه أنه كان يسترخي أحد جانبي إزاره إذا تحرك يمشي أو غيره باختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي لأنه كلما كاد يسترخي شده. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. قال القاري المعنى أن استرخاءه من غير قصد لا يضر، لا سيما ممن لا يكون من شيمته الخيلاء، ولكن الأفضل هو المتابعة، وبه يظهر أن سبب الحرمة في جر الإزار هو الخيلاء، كما هو مقيد في الشرطية من الحديث المصدر به. انتهى. صحيح. من رفضه ولا منزل الله. ولهذا في الحديث الآخر ما أسلم كبير ففي النار، وهذا أشد، جره ولا منزل الله أشد من قوله ما أسلم كبير ففي النار. نعم. والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء، والمراد بجره هو جره على وجه الأرض، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، كما سيأتي. وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء لما في صيغة من في قوله من جر من العموم، ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء كما صرح بذلك ابن رسلان في شرح السنن. وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم. وقال النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره، انتهى. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. ويدل على عدم اعتبار التقيد بالخيلاء قوله صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. نعم، نعم. كما سبق في حديث جابر بن سليم وحديث أبي أمامة رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول: عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني أحمش الساقين. فقال: يا عمرو، إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمرو، إن الله لا يحب المسبل. أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. قال الشوكاني في النيل: إن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره، فلا بد من حمل قوله فإنها من المخيلة في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث ابن عمر متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا. يعني في الحديث هنا من المخيلة يعني في الغالب. نعم. والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطورة الخيلاء بباله. ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لما عرفت. وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين. قال: وأما حديث أبي أمامة فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل، وحديث ابن عمر مقيد بالخيلاء، وحمل المطلق على المقيد واجب. وأما كون الظاهر من عمر أنه لم يقصد الخيلاء، فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة، انتهى كلام الشوكاني، وهو قول ضعيف. والصحيح أن كل إسبال من المخيلة إن فعله قصدا. وقد أشبع الكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح فأجاد وأصاب، والله أعلم. طيب، قال المنذري وأخرج البخاري. انتهى؟ نعم، أحسن. قال المنذري وأخرج البخاري ومسلم. حديث بعده. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل. قال إشكال تخرجه صلى الله عليكم. قال إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر. إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر. أبي جعفر فقط راوي عن عطاء الألباني ضعف. ها ضعف ضعيف، وهذا هو الظاهر، لأن الوضوء شر الإزار ليس له علاقة بالوضوء، ليس من أركان الوضوء، فالحديث ضعيف. نعم. إشكال الكلام قوله مسبلا إزارة أي مرسلا إزاره تحت الكعبين. قوله اذهب فتوضأ قيل إنما أمره بالوضوء ليعلم أنه مرتكب معصية لما استقر في نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطايا. إيش قوله؟ أحسن عليكم. قوله اذهب فتوضأ قيل إنما أمره بالوضوء ليعلم أنه مرتكب معصية لما استقر في نفوسهم أن الوضوء يكفر الخطايا ويزيل أسبابها كالغضب ونحوه. وقال الطيبي لعل السر في أمره بالتوضي وهو طاهر أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على شناعة ما ارتكبه، وأن الله تعالى ببركة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء، لأن الطهارة الظاهرة مؤثرة في طهارة الباطن. قوله ما لك أمرته أن يتوضأ أي والحال أنه طاهر، والحديث يدل على تشديد أمر الإسبال، وأن الله تعالى لا يقبل صلاة المسبل، وأن عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. قال المنذري وفي إسناده أبو جعفر. هذا لو صح الحديث، هذا مبني على صحة الحديث، والحديث لا يصح، وإن لا يصح فلا، فكل هذا الكلام لا وجه له. قال المنذري. نعم. السلام عليكم. قال المنذري وفي إسناده أبو جعفر رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه. انتهى. قلت والحديث سنده حسن، وتقدم الكلام فيه في باب من قال يتزر به إذا كان ضيقا من كتاب الصلاة. وقال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم. انتهى. عجيب كيف سنده حسن. السلام عليكم. علق عليه الشيخ بن باز على قول النووي. نعم. قال الشيخ بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاواه، قال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود على شرط مسلم. قلت هذا وهم من النووي رحمه الله، فليس إسناده على شرط مسلم، بل هو ضعيف لعلتين، إحداهما أنه من رواية أبي جعفر غير منسوب وهو مجهول، والعلة الثانية أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المذكور بالعنعنة، ويحيى مدلس، والمدلس إذا لم يصرح بالسماع لم يحتج به إلا ما كان في الصحيحين، ولو صح فمعناه التغليظ والتشديد ليحذر العودة إلى الإسبال، أما صلاته فصحيحة. ولو صح فمعناه التغليظ والتشديد ليحذر العودة إلى الإسبال، أما صلاته فصحيحة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره بإعادة الوضوء، ونفي القبول في الصلاة لا يلزم منه بطلان الصلاة في جميع موارده، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. وقد حكى النووي الإجماع أنه لا يؤمر بالإعادة، وإنما فاته الثواب للزجر والتحذير. وإنما فاته الثواب للزجر والتحذير. وله نظائر في أحاديث أخرى، ويدل على أن نفي القبول في حديث المسبل لا يلزم منه بطلان الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، وهكذا في حديث ابن مسعود لم يأمره بالإعادة. هذا لا صح. طيب العلة الثانية هنا ما ذكرها من يحيى بن أبي كثير. العلة الثانية ما ذكرها الآن. ما ذكرها؟ ها؟ لم يذكرها كأنها في أحد ذكرها؟ يحيى؟ إيه. هنا أحسن الله إليكم اختصر التخريج، لأن لأنه سبق الحديث في أول الكتاب. أحسن الله إليكم، لعله في كتاب الطهارة. إيه يعني. طيب في علة مجلد سابق. طيب المقصود أن الحديث ضعيف، لكن لو صح يعني يحمل على هذا كما ذكر الشيخ، يحمل على التشديد ولو صح، لكن لا صح على هذا فلا، فالمسبل وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. نعم. السلام عليكم. بعده. السلام عليكم. شوف كلام مقيم، كلام مقيم لسبق. السلام عليكم. ثم ذكر الشيخ المقيم رحمه الله. وجه هذا الحديث والله أعلم أن إسباد الإزار معصية، وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة، فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية. وأحسن ما حمل عليه حديث الأمر بالوضوء من القهقهة في الصلاة هذا الوجه، فإن القهقهة في الصلاة معصية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها بأن يحدث وضوءا يمحو به أثرها. ومن حديث علي عن أبي بكر رضي الله عنه: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له ذنبه. طيب، الحديث القهقه هذا عند الأحناف، عند الأحناف من قهقه في الصلاة بطل وضوء. قهقه الضحك التي يصل إلى القهقه. لكن في حديث، أين الحديث في القهقه؟ قال في الحاشية الأصلية إليك: روي مسندا من حديث أنس وأبي هريرة وجابر وغيرهم وكلها واهية. والصواب أنه مرسل أبي العالية، ومرسل غيره من التابعين ترجع إليه. وإيش؟ والصواب أنه من مرسل أبي العالية، ومرسل غيره من التابعين ترجع إليه. طيب، إيش؟ فالحديث ضعيف لا يصح. من المقيم رحمه الله يحمل، قال ومن الحديث يعني لعله تنزل يعني. حمل عليه حديث الأمر بالوضوء يعني لو صح. نعم. لو صح، إذا المقيم يرى أن سبحان المزيرة أنه يؤمر بالوضوء والصلاة، لأن الوضوء يطفئ حر المصيبة، كما أنه يؤمر القهقه في الصلاة لو صح. ليش؟ لأن القهقه معصية. يعني على كل حال، على كل الله نقول الأصيب على مصح ولا حاجة إلى تأويلات. نعم. بعده. السلام عليكم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خارشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فأعادها ثلاثة. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أو قال الفاجر. هذا فيه الوعيد الشديد على المسبل، والحديث صحيح كما في أبو مسلم. وشو التخريج عندك؟ مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، فيها الوعيد الشديد على هؤلاء الثلاثة: المسبل إزارة، والمنان بما أعطى. المسبل إزارة الذي ينزل إزارة تحت الكعب، والمنان بما أعطى الذي يعطي ويتصدق ويمن على الفقير. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والثالث: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. منفق يعني يدرجها، يدرج السلعة بالحلف. والله ما اشتريتها بكذا، والله ما دخلت عليه بكذا، والله ما بعنا على غيرك بكذا، وهكذا يدرج السلعة وينفقها بالحلف الكاذب. كل ما جاء حد قال: والله ما بنى على غيره كذا، والله ما إنها تسوى كذا، والله وهكذا. وكل ما أراد أن يتكلم درجها بإيش؟ نفق هذه الحلفة، يعني درج هذه السلعة بالحلف. هذا الوعيد الشديد عليه. إيش قال عن الشارع؟ حصل عليكم. قوله عن علي بن مدرك بضم الميم وسكان الدال مهمل وكسر الراء المهملة عن خرشة بخاء معجمة ثم راء مفتوحة ثم مفتوحتين ثم شين معجمة. قوله: لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم بكلام أهل الخير وبإظهار الرضا، بل بكلام أهل السخط والغضب، وقد المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. هذا هو الأقرب، لا يكلمهم كلاما إيش؟ وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. نعم، إنما يكلمهم كلام غضب وسخط. نعم. السلام عليكم. ولا ينظر إليهم. لذان الأحسن. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. رضيت بالله رب رضيت بالله رب وحده وسلم بنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبيك محمد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه هاتي محمد وسيدي الله. بعد الصلاه ما في درس عشان ان شاء الله في المستقبل يعني يكون ان شاء الله نشاط اكثر. نعم. السلام عليكم. كامل قال السلام عليكم. قوله ولا ينظر اليهم اي يعرض عنهم ونظره تعالى لعباده ونظره تعالى لعباده رحمته ولطفه بهم. هذا تأويل الأشاعرة. نعم. أحسن لك. قوله لا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. قوله أليم أي مؤلم. قوله قد خابوا أي حرموا من الخير. قوله وخسروا أي أنفسهم وأهليهم. قوله المسبل أي إزاره عن كعبيه كبرا واختيالا. قوله المنان أي الذي إذا أعطى من وقيل الذي إذا كال أو وزن نقص. قوله والمنفق قال القاري بالتشديد والمنفق بالتشديد في أصولنا. وقال الطيبي رحمه الله بالتخفيف أي المنفق والمنفق. نعم وجهنا. قوله بالحلف بكسر اللام وإسكانها قاله النووي. الكاذب قوله الكاذب والفاجر شك من الراوي والمراد من الفاجر الكاذب. وفي الحديث دلالة على أن الإسبال من أشد الذنوب. نعم لنتوعدنا بهذا الوعيد في دلالة من الكبائر. المسلم ثلاثة لا يكرم الله ولا يزكيهم ولا هم على بريب. المسلم الوزارة يسأل الزار من كبائر الذنوب التي وعد عليها بهذا الوعيد. لا يكلمهم الله ولا ينظرهم ولا يزكيهم. نعم. قال المنذر وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. طيب بعده صوريك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا والأول أتم قال المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. نعم هذا تابع الحديث الآخر. قوله بهذا أي بهذا الحديث المذكور. قوله الأول أي الحديث الأول المذكور. قوله قال أي سليمان بن مسهر. قوله المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. قال الخطابي في المعالم المنان يتأول على وجهين. أحدهما من المنة وهي إن وقعت الصدقة أبطلت الأجر وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة وأفسدتها. والوجه الآخر أن يراد بالمن النقص يريد النقص من الحق والخيانة في الوزن والكيل ونحوهما. ومن هذا قال الله سبحانه إن وإن لك لأجرا غير ممنون أي غير منقوص. قالوا من ذلك يسمى الموت منونا لأنه ينقص الأعداد ويقطع الأعمار. انتهى. طيب هذا الحديث بعده عندنا في لفظ الحديث ضبطه عندنا لا يعطي شيئا إلا منه. إيه يعني أنه مستمر على هذا مستمر. نعم. السلام عليكم.

هي طائفة من الجيش أقصاها 400 تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا سموا به لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري أي النفيس. قوله فحمل فلان أي على العدو، قوله فطعن أي بالرمح، قوله فقال ذلك الفلان وكان من بني الغفار للعدو، قوله خذها أي الطعنة بالرمح، قوله مني وأنا الغلام الغفاري، قاله ذلك ليحمده الناس على ذلك الفعل، قوله كيف ترى الخطاب للرجل الذي كان إلى جنب الرجل القائل، قوله في قوله المذكور وهو خذها مني وأنا الغلام الغفاري، يعني هل هي من الرياء وليس من الرياء؟ نعم أحسن عليكم. قوله قال ما أراه بضم الهمزة أي ما أظنه، قوله لا بأس أن يؤجر أي من الله تعالى على نيته، قوله ويحمد أي من الناس، قوله سر على البناء للمجهول من السرور، قوله فما زال يعيد أبو الدرداء، قوله عليه أي على ابن الحنظلية تلك المقالة أي أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله لا يبركن بلام التأكيد والنون الثقيلة أي أبو الدرداء، قوله على ركبتيه أي ابن الحنظلية. والمعنى أن أبا الدرداء رضي الله عنه قد بالغ في السؤال عن ابن الحنظلية وقرب منه قربة شديدة حتى إني لا أقول ليبركن أبو الدرداء على ركبتي ابن الحنظلية من شدة المقاربة. وفي رواية لأحمد فسر بذلك أبو الدرداء حتى هم أن يجثو على ركبتيه فقال أنت سمعته يعني مرارة، سنجره الله ويحمده الناس. نعم سوريكم انتهى والله أعلم. قوله المنفق على الخيل أي إذا كان ربطه بقصد الجهاد في سبيل الله، قوله نعم الرجل خريم بضم الخاء المعجمة وفتح الراء مصغرا، قوله لولا طول جمته بضم الجيم وتشديد الميم هو من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، قوله إسبال إزاره أي عن الكعبين. وفي جواز ذكر المسلم أخاه الغائب بما فيه من مكروه شرعا إذا علم أنه يرتدع عنه ويتركه عند سماعه، قوله فأخذ شفرة بفتح السكون أي سكينة، قوله إنكم قادمون على إخوانكم أي داخلون عليهم، الظاهر أنه قال حين دخولهم بلادهم من السفر، قوله كأنكم شام بتخفيف الجيم وهي الخال أي كالأمر المتبين الذي يعرفه كل من يقصده إذ العالة دخول الإخوان على القادم قصدا لزيارته، قوله فإن الله تعالى لا يحب الفحشة، قال في النهاية هو كل ما يشد قبحه من ذنوب ومعاصي ويكثر وروده في الزنا وكل خصلة قبيحة فاحشة من الأقوال والأفعال، قوله وللتفحش هو تكلف الفحش وتعمده، فالهيئة الردية والحالة الكثيفة داخلة أيضا تحت الفحش والتفحش، وإن الله جميل يحب الجمال. قال المنذري وابن الحنظلية هو سهل بن ربيع بن عمرو، ويقال سهل بن عمرو أنصاري حارثي سكن الشام، والحنظلية أمه وقيل هي أم جده وهي من بني حنظلة بن تميم انتهى. قال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بسند حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم، قوله وكذلك أي كما روى عبد الملك بن عمرو عن هشام، قوله قال أبو نعيم أي الفضل بن دكين عن قوله عن هشام بن سعد القرشي بإسناده، قوله قال حتى تكون كالشامة في الناس، واعلم أن هذا الحديث روي عن هشام بن سعد قال أبو عامر عبد الملك بن عمرو أبو نعيم كما عند المؤلف ووكيع كما عند أحمد في رواية له وكلهم أي عبد الملك وكلهم قال أي عبد الملك وأبو نعيم ووكيع روى عن هشام هذه الجملة أي حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، لكن عبد الملك اختلف عليه فروى عنه هارون بن عبد الله هذه الجملة كما عند المؤلف، ولم يذكر أحمد بن حنبل عن عبد الملك هذه الجملة، فأراد المؤلف تقوية رواية من رواه بإثباتها. وإن أبا نعيم قد تابع عبد الملك وكذلك تابعه وكيع، ثم إن عبد الملك قد رواها عنه هارون بن عبد الله، وإن لم يروها أحمد بن حنبل عن عبد الملك فالاعتبار لمن حفظها لا لمن لم يحفظها، وأما أحمد بن حنبل عن وكيع فرواه بإثبات هذه الجملة والله أعلم. على كل حال هذا الحديث يعني محتمل التحسين والجمل اللي قال كلمة قوله أنا قد يؤجر الإنسان ويحمد إذا كان ما قصد، قال قوله يعني قد بطل أجره كيف ترى في قوله ما قال إيش فقال خذها وأنا الغلام الغفاري. نعم إيه؟ قاله ذا يعني كان ما قصد الرياء قد له وجه، قد مثل الإنسان الذي يجاهد يريد الجهاد والمغنم يرد الأمرين. طيب والثاني والمسألة الثانية ما هي؟ ولكن هنا قال الله سليك قاله ذلك ليحمده الناس على ذلك الفعل. ها؟ وكان الشارح إيه؟ في قوله وأنا الغلام الغفاري إيه؟ قال قاله ذلك ليحمده الناس على ذلك الفعل. قال ليحمده هذا إشكال إيه؟ لكن في الحديث هذا قال ليحمده قال خذها مني وأنا الغلام الغفاري ما فيه أنه قد يكون من باب تعريف بنفسه. نعم. طيب المسألة الثانية بعد المسألة الثانية ثم المنفق على الخيل. نعم المنفق على الخيل. المنفق على الخيل كأنه إيش كالباصي بالصدقة على يعني لا ليس فيه إشكال. قالوا إن الله يحب الفحش والتفحش أيضا كذلك له شواهد ليس بعيد عن تحسين الحديث ليس بعيد تحسين الحديث. طيب نقف على باب ما جاء في الكبر درس القادم إن شاء الله. السلام عليكم. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. الأمالي قال في كشف الظنون الأمالي هو جمع الإملاء وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس. إيش عاد الأمالي هو جمع الإملاء. نعم. وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتابا يسمونه الإملاء والأمالي. وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرهم في علومها وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء وإلى الله المصير. فاندرست لذهاب العلم والعلماء وإلى الله المصير. وعلماء الشافعية يسمون مثله التعليق. تعليق. نعم هذا موجود الآن قد يكون العالم عنده يعني في معلومات لا يدركه الطلبة ثم يمليها عليهم ويسجلونها. نعم هذا لا يزال العلم كذا. وأحيانا قد يكون من العلم ما يظهر إلا بهذا إلا بسؤال الطالب وبالبحث والمناقشة والمساءلة مثل هذا تبين. وهذا واضح يعني تبين أشياء من المعلومة تتكلم عنها الإنسان مع إيش مع السؤال وكذا والأخذ والعطاء. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانه الله.